وضعت مبلغا من المال في بنك له فرع المعاملات الإسلامية لا يحدد الربح، ولكن يخلط أموال الفرع الإسلامي مع أموال البنك العادي الذي يتعامل مع الربا بالتأكيد. فهل إباحة الأرباح حلال أم حرام؟ وضعت مبلغا من المال في بنك له فرع للمعاملات الإسلامية لا يحدد الربح، ولكن يخلط أموال الفرع الإسلامي مع أموال البنك العادي الذي يتعامل بالربا بالتأكيد. فهل أرباحه حلال أم حرام؟ وإذا سحبت المال من الفرع الإسلامي فهل ينحط من المنفعة أو من هذا الربح أو التصدق به؟ على كل ما دام هذا ما دامت لذوي سحاب واحدة لا يجوز الإنسان حتى يستقل الإسلامي بالمعاملة الإسلامية. لابد أن تكون المعاملة الإسلامية عن طريق الإسلامية بأهل من الربح الجزء المشاع كسائر البضائع. إذا كان يعمل يقول له الربع له النص له الثلث يعني من الربح، والباقي لصاحب المال. هذا إذا كان بنكا إسلامية أما إذا كان يحدد خمسة في المئة عشرات في المئة كل شهر أو كل سنة هذا هو البنك الربوي. إذا كان يخلط هذا مع هذا فقط وجب المعاملات في الدنيا فلا يصل. ما أخذهم الربح يا شيخ الأبطال؟ ما أخذهم الربح للبنك الإسلامي؟ ما أخذهم الربح للبنك الإسلامي؟ إذا أخذ بهذه الطريقة يستطيع وجوده فيه. ما هو بنك ولا يأخذ إذا كان أخذ بطريقة الربا أو مشاركة في الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.